لأن الكفر ليس هو التكذيب فقط، وإنما هو تكذيب وزيادة. فلو كان الإيمان بمعنى التصديق لا يقابله إلا كفر التكذيب، وهذا لا يأتي عند أهل السنة والجماعة. فلما كان الكفر أعم حينئذ لا يمكن أن يتقابلا، هو يرى التساوي بين المفسر والمفسر. قال رحمه الله تعالى: بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر، يقال هو مؤمن أو كافر، مؤمن أو كافر، إما إيمان وإما كفر. والكفر لا يختص بالتكذيب، فلازم ألا يختص الإيمان بالتصديق. أرأيت الاستدلال؟ استدلال قوي. قال: الذي يقابل الإيمان هو الكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب، لزم من ذلك أن الإيمان لا يختص به بالتصديق، بل هو تصديق وزيادة. استدلال قوي جدا، لكنه ليس هو المعنى اللغة فحسب، إنما هو بالرجوع إلى الشرع، يعني مركب من جهتين. قال: يقال هو مؤمن أو كافر، والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك، أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك. عند الجهمية مؤمن أو لا؟ مؤمن أو لا؟ مؤمن. لماذا؟ لأنه صدق، ومتى ما صدق وجد الإيمان، هو مؤمن، لأن الاعتبار هنا بماذا؟ مطلق التصديق، ولا ينظرون إلى التصديق إذا كان مستلزما للطاعة أو لا، هذا لا يلتفتون إليه. متى ما وجد الإيمان حينئذ الذي هو بمعنى التصديق تحقق فيه وصف الإيمان الشرعي، وصف الإيمان الشرعي. فلو صدق بالنبي فقتله اعتبر مؤمنا، فضلا عن أن يقول لا أتبعك. لكن عند أهل الإسلام أن التصديق لا يكون تصديقا إلا إذا كان مستلزما للطاعة، فإذا فقدت الطاعة هذا التصديق لو وجد، هو موجود قد يوجد، لكن لا عبرة به شرعا. فالمطلوب من العبد ليس مطلق التصديق، وإنما هو تصديق خاص. مطلق التصديق بمعنى أنه لو لم يترتب عليه عمل قلبي ولا عمل بالجوارح، هذا يسمى ماذا؟ مطلق التصديق، يعني يصدق بقلبه، يعترف أن الله موجود، أن هذا نبي، أن هذا قرآن، أن هذه شريعة، لكن لا يلتفت إلى شيء آخر. هذا تصديق كما وجد عند إبليس، هو مصدق، وفرعون مصدق، ومع ذلك ماذا؟ هم كفار، بل من أكفر الخلق. حينئذ وجد التصديق وانتفى ماذا؟ انتفى اللازم الذي هو الاتباع. فإذا انتفى اللازم دل على انتفائه الملزوم، هذه قاعدة الشرع، هذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. ومن هنا قالوا الأعمال داخلة في مسملين، سواء كانت أعمال القلوب أو أعمال الجوارح. إذن ليس المطلوب من العباد ماذا؟ مطلق التصديق، وإنما المراد به تصديق خاص. فانتبه لي لهذا. بل لو قال أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك، انظر، أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك، لكان كفره أعظم، لكان كفره أعظم. فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط، علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط. واضح هذا؟ إذن الكفر ليس منحصرا عند أهل السنة والجماعة في كفر التكذيب. وقوبل التكذيب بماذا؟ قوبل الكفر به بالإيمان، والإيمان به بالكفر. فلما كان الكفر تكذيب وزيادة، يعني التكذيب نوع من أنواع الكفر، دل ذلك على أن الإيمان ليس منحصرا فيه بالتصديق، لأن من أنواع الكفر التي عند أهل السنة والجماعة كفر التكذيب، لكن ليس محصورا فيه. إذن الإيمان لابد أن يكون ماذا؟ تصديق وزيادة. فبين رحمه الله تعالى أن التصديق إذا لم يكن مستلزما للطاعة والاتباع فلا عبرة به البتة. ولذلك من هنا نقول دائما نحن في مسألة تحكيم القوانين، يعني بعض الناس يزعم أنه قد يقول الحاكم أنا حكم الشرع والشريعة هي أحسن شيء إلى آخره، يعني يمدح الشرع والقرآن أنه هو الأصل ولا نخرج عن شرع الله عز وجل، لكن لا يتبع. حصل التصديق أو لا؟ حصل ولم يحصل، حصل ولم يحصل، حصل التصديق اللغوي الذي هو مطلق التصديق، لكن كونه لا يتبع حينئذ نقول هذا التصديق لا عبرة به. فالذي يزعم أنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا إيمان ولا صلاة ولا زكاة إلى آخره قد انتفى الاتباع. فإذا انتفى الاتباع دل على أن هذا التصديق غير معتبر، لا نقول غير موجود لأنه موجود باعتبار المعنى اللغوي، وإلا لا لزم ماذا؟ لزم أن كل عمل كفري يكون مستلزما لي للتصديق، وليس الأمر كذلك. لا، قد يكون التصديق موجودا ولكن ثم نوع آخر من أنواع الكفر، ولذلك النواقض متعددة. كذلك قد يكون متلبسا به بالسحر كفر، لا يلزم من ذلك أن يوجد أنواع النواقض الأخرى. حينئذ نقول القاعدة هنا أن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم صدق به، إذا لم يتبعه قلنا هذا التصديق لا عبرة به، ليس بمسلم، هذا كافر مرتد عن الإسلام. لماذا؟ لكون التصديق المعتبر بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يتبع. فإذا لم يتبعه دل على أن الملزوم الذي هو التصديق منتفي للانتفاء اللازم. قال أنا أتبع مصدق بالقرآن أنه الشريعة الخالدة لكنه لا يعمل به حاكم القوانين، هذا التصديق معتبر؟ الجواب لا. إذن على هذا كلام الذي قرره شيخ الإسلام رحمه تعالى حينئذ يحصل لك ميز وفصل في هذه المسألة وتردها إلى أصلها. ولذلك نقول من قال بأنه لا يكفر دخلت عليه شبهة الجهمية أنه فصل بين التصديق وبين لازمه. واضح هذا؟ يعني بمعنى أنه اعتبر تصديقه باعتبار اللسان يتكلم الإسلام إلى آخره، حينئذ نقول هذا كلام ويدل على ما في القلب، وقد يكون تصديقا يعني مطلق التصديق، لكن لما انتفى العمل لم يحكم الشرع، حكم القوانين مستوردة بما يحكم به الكفار هناك يهود النصارى، حينئذ نقول هذا مكذب للقرآن. كيف مكذب القرآن؟ هو يقول ويقول ويقول، قلنا يقول ويقول ويقول، هذا ليست في الشرع عند الجهمية، عند أهل الإسلام لا، لابد أن يقول ويعمل، لا فرق بين النوعين، الإيمان والعمل قرينان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فلو قال شهرا ويقول الشريعة أحسن من كل شيء ولا نحكم إلا شرع الله عز وجل ثم برلمان وتصويت إلى آخره، قل هذا كفر ردعا عن الإسلام، هذا التصديق غير معتبر لا يلتفت إليه. فانتبه المسألة مربوطة بهذا الموضع. قال رحمه الله تعالى ولذلك قال لو قال أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك، هذا يتأتى في مسألة القوانين ونحوها، يعلم أن الشرع هو الأحسن والأكمل وإلى آخره لكن لا يتبعه، هذا الموجود قال لكان كفره أعظم كذلك فكفره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك لكان كفر أعظم. فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط، علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعا بلا تكذيب، يعني قد يكون الكفر بالامتناع يمتنع عن الطاعة، يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فيمتنع أن يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى كفر امتناع، يعني ليس بمسلم. طب إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا تصديق غير معتبر. تبين هذه مسألة. قال بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا، فالتكذيب نوع من أنواع الكفر، كفر التكذيب، ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعا بلا تكذيب، فلا بد أن يكون الإيمان تصديقا مع تبي أقر أن يكون الإيمان ماذا؟ تصديق. فلا تنسب إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يرى أن الإيمان فيه معنى التصديق، لا، هو يرى أن الإيمان فيه معنى التصديق لكنه تصديق وزيادة. قال فلا بد أن يكون الإيمان تصديقا مع موافقة وموالاة وانقياد. تدري ما معنى انقياد؟ هذا الشرط الذي نذكره الرابع والخامس بشروط لا إله إلا الله، انقياد يعني يتبع، إذا لم يتبع تصديق هذا هباء منثورا. حينئذ لا يوجد عندنا حاكم يقول اتبع الشرع ثم لا يعمل به، هذا ليس بمسلم بأصول أهل السنة والجماعة. قبل أن نخوض في مسألة ماذا ابن عباس كفر دون كفر إلى آخره، بعض الناس لا يحسن أن يبحث المسائل، المسائل ترد إلى أصولها. حكم بما أنزل الله، ما علاقته بالتوحيد؟ ما علاقته بالتوحيد؟ الحكم بما أنزل الله، ما علاقته بالتوحيد؟ التحاكم إلى الشر، ما علاقته بالتوحيد؟ هل هو من توحيد الربوبية؟ هل هو من توحيد الألوهية؟ توحيد الأسماء والصفات؟ له علاقة بالثلاث؟ ترجع إلى الأصل. ما علاقة الاتباع للشرع والإيمان بالقرآن بمعنى أنه يتبع، ما علاقته بلا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ستجد أنه لا يمكن أن ينفك، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يقول القرآن هذا لا أتبعه، ويأتي بما يحكم به فرنج غيرهم، أو أنه يحكم بالإنجيل. حتى ذكرت المسألة، إذا حكم بالتوراة أو الإنجيل هل يكون مسلما وقع في كفر دون كفر أو ما الفرق بين القانون الوضعي والإنجيل والتوراة لو حكم بهذا وحكم تلك؟ القيم رحمه الله تعالى في أحكام الذمة وكذلك ابن حزم حكيا إجماع عن المسلمين على أن من حكم بالتوراة والإنجيل فهو كافر مرتد عن الإسلام، كافر مرتد عن الإسلام، يعني لو جاء بالشريعة المنسوخة، لو قالوا هذا الإنجيل وليس فيه حكم مبدل، الإنجيل الذي نزل كما هو وحكمه المسلمون بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ما حكمهم؟ كفار. كيف بالإنجيل المبدل؟ كيف إذا، وهذا شرع منسوخ، كيف إذا جاءوا بالقوانين الوضعية وما ينتجه البرلمان نحوه؟ باب أولى وأحرى أولى، باب أولى. فإذا كان الكفر يحصل باتباع أو تحكيم التوراة والإنجيل فالكفر بما هو غير من زبالة الأذهان والآرام باب أولى وأحرى، هذا باب القياس وهو محل إجماع كذلك. ثم مرده إلى ما ذكرنا سابقا أنه عبادة، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا، لما ذكر أمر ألا تعبدوا بعد إن الحكم إلا لله؟ لكون الحكم والتحاكم يعتبر من عبادة، فصرفه لغير الله عز وجل هذا يعتبر من عبادة غير الله عز وجل. فالطاغوت طاغوتان، طاغوت عبادة وطاغوت حكم، كل منهما. الذي يحكم بغير شرع الله كالذي يسجد للصنم، لا فرق بينهما في الشرع البتة. ولذلك كما ذكرنا الآن هذا محل، يعني هو الشاهد أن ربط التصديق بتحكيم شرع الله عز وجل هذه من الأمور التي يعتني بها الطالب، وتعلم حينئذ أن قول ابن عباس ليس مراد قطعا هذا كالشمس، أن ليس مراد قول ابن عباس هو أن ينحى الشرع، لا، لابد من تأويله، لابد من تأويله، لو لم تجد تأويلا لست مكلفا بقول ابن عباس. يعني لو قال قائل لا يمكن نحمله، كيف نحمله؟ قل لا، ما ترد القرآن لقول ابن عباس؟ بالإجماع أن من يقول بأن قول الصحابي حجة أنه بشرط أن لا يصادم نصا، فإذا ما تصور عقلك مثلا أن تجمع بين النص وبين قول ابن عباس إذن ترد قول ابن عباس، لست مكلفا، أنت مكلف بالكتاب والسنة، قول الصحابة ليس بحجة. فإذا كان كذلك فيجب حينئذ تأويل قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بما يوافق الشرع، ولا نبطل دلالة الشرع كلها من أولها إلى آخرها لأجل قول، هذا القول يكون محمولا على الأصول. قال رحمه الله تعالى: فلا بد أن يكون الإيمان تصديقا مع موافقة وموالاة وانقياد. فإذا لم يكن معه موالاة، وإذا لم يكن معه موافقة، وإذا لم يكن معه انقياد، هذا التصديق وجوده وعدمه سواء في الشرع، يعني إن وجد لا يحكم للشخص بكونه مؤمنا مسلما بل هو كافر. هذا كلام شيخ الإسلام، هذا تجده في المجلد السابع صفحة 292، تأملهم، تأمل، العلم يحتاج إلى تأمل، إلى فهم. هذا الكلام متفق عليه، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة فيه. ونص ابن القيم كذلك ويأتي معنا إن شاء الله تعالى أن التصديق المعتبر هو المستلزم لعمل القلب، المستلزم لعمل الجوارح، هكذا الترتيب. الأصل التصديق الذي هو في القلب، متى يكون معتبرا؟ إذا استلزم عمل القلب، فإن لم يستلزم فهو باطل لو وجد. كذلك إن وجد عمل القلب الذي هو لازم للتصديق قلبي لكن لم يثمر أو لم يستلزم عمل الجوارح، قلنا هذا لا عبرة به. إذن لابد من هذه الثلاثة الأركان: تصديق ويعني اعتقاد قول القلب، وثانيا عمل القلب، وثالثا عمل الجوارح. إذا انتفت عمل الجوارح كلها دل على أن الباطن فاسد، بنص النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح جسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن فساد ظاهر البدن يدل على فساد الباطن، وإذا فسد الباطن ذهب وزال الإيمان. قال رحمه الله تعالى: فلا بد أن يكون الإيمان تصديقا مع موافقة وموالاة وانقياد، لا يكفي مجرد التصديق. نص عليه نحن نحوم ونص عليه، فلا يكفي مجرد التصديق. أنا مصدق بالقرآن، القرآن هو الشريعة الخالدة، لكن ما يحكم القرآن هذا يكفيه؟ لا يكفي. هو يقول فلا يكفي مجرد التصديق، احفظوها، فلا يكفي مجرد التصديق. لذلك قلت لكم أن مسائل الكفر إذا أردت أن تضبطها ترجع إلى أصول الإيمان. الخلل يحصل عندهم لماذا؟ لكون ثم خللا في باب الإيمان. ولذلك عشرات الكتب التي صنفها أئمة السنة قديما في الإيمان، إيمان لفلان وفي الآخر، لكن ما ألفوا في الكفر. لماذا ما ألفوا الكفر؟ لكونك إذا عرفت الأصل عرفت الفرع، هذا فرع. فإذا عرفت أنه لا يكفي مجرد التصديق عرفت أن ما يترتب على التصديق أو يستلزمه التصديق إذا انتفى فهو الكفر، لا يحتاج إلى تنصيص. بل لفهمك لأصول أهل السنة والجماعة في باب الإيمان يتضح لك باب التكفير ولا يكون فيه خطر ولا إلى آخره. وإنما نقول هذه الأصول كلها مجمع عليها، يعني إذا أجمع على أصول أهل السنة والجماعة في باب الإيمان كذلك نقيضه مجمع عليه لا خلاف فيه، حينئذ لا يكون عندنا مشكلة وإلى آخره. حكم بغير ما أنزل الله والعذر بالجهل والمشركون وعباد الأوثان، حصل عندهم اضطراب. لماذا؟ ما فهموا التوحيد على وجهه. لو رجعوا إلى الأصول وتركوا أقوال الرجال، وهذه هي الفتنة هنا المحنة، زلة العالم هذه يتبعها أناس ولا يتفقهون في دين الله عز وجل، ويكون همه ماذا؟ همه تعظيم هذا الشخص، لا يقدح فيه، لا يجرح الطعن فيه إذا خالفناه إلى آخر ما هو معلوم. لكن الشرع يجب أن يكون هو المعظم، يعني لا ينبغي الإنسان أن يطعن في معنى الإيمان عند السلف ثم يجوز بعض الأمور التي هي مخالفة للإجماع من أجل فلان وفلان. قل لا، هذا بدعة وهذا الضلال إلى آخره. على كل قال لا يكفي مجرد التصديق، لا يكفي مجرد التصديق، بل لابد من تصديق يستلزم العمل. فإذا انتفى العمل انتفى التصديق من القلب، أو لا نعتبر هذا التصديق تصديقا شرعيا.